أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فقد وقفت على نص ذلك الحوار الذي جرى بين الملك فيصل رحمه الله تعالى وبين رئيس فرنسا حول القضية الفلسطينية، وهو حوار مؤثر جدا يظهر بوضوح ذلك الفارق الشاسع والبون البعيد بين ما كان عليه حكام العرب يوم كان همهم على الأمة وبين اليوم. وقد جرت تلك الأحداث هنالك في فرنسا، حيث التقى الملك فيصل رحمه الله تعالى بديغول أو ديجول رئيس فرنسا يومئذ. وكان الملك فيصل رحمه الله تعالى قد اشتهر عنه حماسه الشديد للقضية الفلسطينية، وكان قد قال مرة أو نسب إليه أنه قال: سألقي إسرائيل في البحر. فلما التقى بالرئيس الفرنسي يومئذ قال له الرئيس الفرنسي: أيها الملك، لقد بلغنا عنك أنك قلت إنك سوف تلقي بإسرائيل في البحر، فلماذا هذا العنف وإسرائيل قد أصبحت أمرا واقعا، أصبحت شيئا على الأرض ملموسا يعني، فلما هذا العنف ولما هذا الحماس الزائد؟ فرد عليه الملك فيصل رحمه الله قائلا: أمرك عجيب، لا أنا ولا أنت ولا العالم ينسى أن ألمانيا غزت فرنسا واحتلتها، وانسحبت جيوش فرنسا وانسحبت إنجلترا أيضا في الحرب العالمية الثانية، وأصبح احتلال ألمانيا لفرنسا أمرا واقعا، واستكان له الجميع إلا أنت أيها الرئيس، فإنك أخذت على عاتقك أن تغير هذا الواقع، ولم تقر لك عين أو يهدأ لك بال حتى حررت فرنسا من ألمانيا. أفيكون تغيير الأمر الواقع حكرا عليك حراما على غيرك؟ ثم يا ويل المغلوب المظلوم من الظالم الغالب إذا استولى على حقه وصار هذا الاستيلاء أمرا واقعا، فإنه لو أخذ بمنطقك وقاعدتك تلك الشهيرة إنه أمر واقع فلا ينبغي أن يغير، فقد ضاعت الدنيا وفشى بين الناس الظلم. فاستحى الرئيس الفرنسي وغير من لهجة كلامه ودخل مدخلا آخر وقال: لكن يا جلالة الملك، إن اليهود يعني يقولون إنها أرضهم وأن أباهم ولد فيها. فقال له الملك فيصل: يعجبني فيك تدينك ومعرفتك بدينك وقراءتك لكتبك التوراة والإنجيل، وأنت ترى في التوراة أن اليهود خرجوا من مصر غزاة ودخلوا فلسطين غزاة وقتلوا الأولاد والصبيان والنساء والرجال والبغال والحمير كما تنص على هذا التوراة وأنت مؤمن بها. فالتوراة تنص على أن اليهود دخلوا فلسطين قبل أربعة آلاف عام غزاة، فهم ليسوا من أهلها كما تزعم. وأنت تريد الآن أن تعيد هذا الاحتلال اليهودي لبلاد العرب بعد مضي 3000 سنة عليه، وقد كانت روما وهي قبلتك وأنت نصراني، كانت روما قد احتلت باريس وفرنسا يعني منذ 4000 سنة، فلماذا تصلح خريطة العالم وتريد تغيير الخريطة لصالح احتلال مضى عليه 4000 سنة أو 3000 سنة لصالح اليهود ولا تصنع هذا لصالح روما؟ يعني بقول له لو إن اليهود الآن لهم حق في فلسطين لأنهم احتلوها من 4000 سنة، طب روما احتلت فرنسا من 3000 سنة بس أقرب يعني شوي، وإذا كنا هنرجع كل حاجة للي احتلها يبقى أنت سلم فرنسا لروما لإيطاليا، ودي من باب أولى تبقى أقرب لدينك لأنك رجل نصراني وقبلتك الفاتيكان هناك في إيطاليا. فأفحم الرجل، الرد جاهز، رد رجل يحمل هم أمة. فقال له ولكن يقولون إن أباهم ولد في فلسطين، أبو اليهود ولد في فلسطين. فقال له أيها الرئيس إن في فرنسا 150 سفارة وكل سفارة فيها سفير وزوجه وينجبون في فرنسا كثيرا، فبالله عليك لو كل واحد من هؤلاء الأولاد ممن ولد في فرنسا من أبناء السفراء كبر وصار منهم رؤساء فمسكينة هي فرنسا، من سيأخذها عندئذ؟ لو كل واحد تولد في بلد ولما كبر بقى رئيس جمهورية وعب يأخذ البلد التي ولد فيها يعني بعيلة الأم ولد في هذا البلد، ففرنسا تولد فيها كم واحد بقى رئيس جمهورية بعد كده؟ هنوديها لمين ولا لمين ولا لمين؟ فيقول له فهي مسكينة فرنسا، لمن ستكون عندئذ؟ لمن ولد فيها وصار رئيسا يعني؟ فهذه الحجج كلها مغلوطة. فقال الرجل يومئذ الآن ولأول مرة في حياتي أفهم القضية الفلسطينية. ثم نادى على رئيس وزرائه يومئذ، وكانت يومئذ فرنسا تصدر السلاح لإسرائيل وكانت إسرائيل تقاتل العرب بسلاح فرنسي، وقال الرئيس يومئذ لرئيس وزرائه اقطع السلاح عن إسرائيل. لا ده طلع غلط، فهم لأنه رزق بحاكم عربي يحمل هم هذه الأمة مش فضائح السلطة الفلسطينية التي زخمت الأنوف منذ قليل لما كشفت الوثائق الفضائحية وكيف أنهم يساومون على دماء الشعوب ويتعاون معهم هذا وذاك من خونة هذه الأمة. ورجع الملك فيصل رحمه الله، ولما رجع إلى المملكة بعث إلى رئيس شركة الطبلين الأمريكية وحذره بلهجة شديدة وقال نحن نمدكم بالنفط والبترول ولا نحب لكم أن تعاونوا إسرائيل لأنها عدوتنا، وشدد عليه في هذا. ثم بلغه بعد قليل أن أمريكا تساعد إسرائيل ماديا فقطع البترول فورا عن أمريكا، فقامت المظاهرات في أمريكا واحتجد الناس في كل مكان ووقفوا طوابير على محل الوقود على البنزينة يعني، وأخذوا يصيحون نريد البترول ولا نريد إسرائيل. واستطاع رحمه الله تعالى أن يؤثر وأن يخدم قضية أمته. هذا الصنف صار الآن فقد صاروا وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، وهذا هو الفارق الشاسع بين من يعمل لنفسه ولمصلحته ولمصلحة أولاده وعائلته وبين من يعمل لأمته. من يعمل لأمته يوظف كل إمكاناته لهذه الأمة ويحمل همها، يحمل هم كبيرها وصغيرها، وهذا نمط الخلافة الإسلامية الصادقة الراشدة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتوجع وهو بالمدينة ويقول لو أن بغلة عثرت في العراق لسألك الله عنها يا عمر، لما لم تمهد لها الطريق؟ ما شغلك عنها؟ وأنت إنما كلفت بحفظ البلاد والعباد وأن تأخذ مصالح الخلق وتسهر عليها. فكان عمر يلاوم نفسه على هذا. فالذين يعملون لمصلحة ديارهم تكون هذه النتيجة، يذكرهم التاريخ ويحفظ لهم ذلك ويترحم الناس عليهم. والذين لا يحملون إلا هم نفوسهم فإن التاريخ لا يزال يلعنهم وينتقلون إلى مزبلته بلا رحمة ولا هوادة، وهم على قيد الحياة يرجمون ويلعنون. فكيف إذا إذا إذا إذا انصرفوا وذهبوا؟ ومن العادة من سنن الله تعالى في خلقه أن التغيير يحتاج إلى قوانين ونواميس. أي تغيير يحدث يحتاج إلى ترتيبات. هذا التغيير الكبير الذي جرى في بلادنا، نسأل الله أن يحرسها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها الأمن والأمان، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا. هذا التغيير الذي جرى نطمح جميعا أن يكون إلى خير، وإلا فنحن ندرك جيدا أن هناك الآن من يتربص بنا الدوائر في الشرق والغرب ومن بيننا. نحن نعرف جيدا ولا يخفى على أحد أبدا ذلك الهم والغم الذي حل ببلاد الغرب وبإسرائيل من جراء سقوط هذا الطاغية الذي كان يقدم مصالح إسرائيل والغرب على مصالح بلاده وعلى مصالح الإسلام والمسلمين، وقد فقدوا به صديقا عزيزا لن يعوض. ولهذا هم الآن أيديهم على قلوبهم يخشون ألا يجدوا مثله، أو يعني الآن يحاولون أن يصنعوا مثله أو يخرجوا من هذه المعركة بأقل خسائر. وذا الذي ينبغي أن يفطن له الناس، إن الأمر مش خلص، إن هذه الثورة التي قامت لم تقعد بعد، لم تنتهي بعد، لأنها لم تؤتي بعد ثمارها أصلا، إنما هذه شرارة انطلقت ونحن ننتظر التغيير الحقيقي، ونحن نستثمر ذلك الذي وقع ثم نبني عليه ونجعله ينسجم مع قواعد التغيير الإلهية التي قال الله تعالى موضحا بعضها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو حد يكون مفكر إن لما الطاغية ده اتزاح وإن بعض رؤوس الفساد مشيت إن الأمر سينصلح كذا بين عشية وضحاها؟ لا، ده يحتاج عمل منا جميعا. اللي كان بيكذب ما كانش النظام بيقول له اكذب في العادة، واللي كان بيرتشي أحيانا ما كانش حد بيأمره بالرشوة، واللي كان بيسرق أحيانا، بقول أحيانا لأن بعض الأحيان قد يكون يعني الضغوط والبتاع سبب في ذلك أحيانا، وإن كان هذا ليس عذرا أصلا، لكن في العادة عامة هذه الأمراض التي تعيق الإصلاح وتملأ بيوتنا وشوارعنا ومناطقنا، هذه في الغالب تبطنت فينا وأصبحت جزءا من حياتنا اليومية، وليس فقط مجرد حذف الرأس أو قطع بعض الأوصال الفاسدة سيغير الحال، بل يحتاج الأمر إلى مجاهدة وإلى تعويد. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. النفوس تحتاج إلى مران. اللي كان متعود هو ماشي في الشارع لما يجي يأكل يرمي الورقة في الأرض، هو تلقائيا بيعمل كذا، تعود بقاله سنين، هو بيقولك دي مش بلدنا، دي بلدهم وهم سارقينها أصلا، طب أنا أصلح فيها ليه؟ خسارة فيهم، ما أنا هأعمل لغيري، أنا هأعمله بكرة الصبح هترمي في السجن بدون سبب. لو زعلت الباشا فلان ولا علان ولا قلت كلمة كده ولا كده، الصبحية هكون مرمي في المعتقل، وممكن أسبق 40 سنة كمان ولا حد واخد باله مني، ما فيش مشكلة، عندنا منه كتير. كان أقول لك عندنا 85 مليون هنوديهم فين يعني؟ يعني خلص عليهم شوية في العبارة وشوية في قطار ينقلب، وشوية هنا وشوية هنا وشوية في الدويقة، عايز يخلص منهم وخلاص مش فارقين معاه. فيقول لك دي مش بلدنا فأنا ما فيش حاجة تدفعني للإصلاح. طب اليوم أصبحت بلادنا، أصبحت بلادنا، رجعت إلينا ديارنا التي سرقها هؤلاء اللصوص 30 عاما. فتغيير السلوك العام مش هيجي كده وهلة، مش هيبقى مبارح والنهاردة، لا، ده يحتاج لشيء من المراس والضربة والتذكير والتعاون، أن يذكر بعضنا بعضا وأن يأخذ بعضنا بيد بعض حتى نبلغ بر الأمان. فالتغيير الإلهي يتأتى من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيبدأ من عندي ومن عندك. الذين الآن ينادون بتحكيم شرع الله عز وجل، وده مطلب أساس. وإن اختلف التوقيت الطلب، اختلف الناس فيه اليوم أو غدا، ده مطلب رسمي أكيد، ده مطلب شرعي إلهي ليس فيه مواربة. لكن أظن أنه ما كان أحد يمنع أحدا أبدا أن يقيم شرع الله في بيته أو على نفسه. عمر ما حد قال لك ما تقومش تصلي الآن أنت في وقت الصلاة، ولا حد قال لحد اقعد شوف الماتش وسيب الصلاة، كانش حد بيقول لحد كده. فاللي ما كانش يقدر يعمل كده من نفسه هيبقى من الصعب أن هو يرغمه أحد على ذلك، خاصة وإن الدين ليس بالإكراه. يعني بعض الذين يعكرون صفو الدين ويريدون أن ينشروا دعاية سيئة ليخيفوا الناس من شرع الله عز وجل، الناس مفكرين أن المشايخ يأخذوهم بالعافية يودوهم الجامع، أو يلبسوهم الحجاب بالعافية في الشارع. ده عمره ما يحصل، إن هذا ليس سلوك الإسلام ولا هذه طريقة التغيير أصلا. إنما يتأتى التغيير من الذات. الشخص اللي مش ناوي أصلا يعمل مش هيعمل، حتى لو وقف الناس على رأسه مش هيعمل، وما فيش حد يملك أنه يجبره على شيء أصلا، لا ديانة ولا ولا ولا ولا عقلا. فنحن نحتاج أن نعيد النظر في منظومة حياتنا على الوضع الجديد، وأن نحافظ على هذا الوضع ولا يضيع. الجماعة اللي بينخرطوا الآن ويجتروا إلى معارك وهمية هنا وهناك، هذا تضييع، هذا تضييع لهذا الذي ربحناه، خاصة وإن النظام لا يزال مختبئا هنا وهناك بأذياله وأتباعه الفاسدين يحاولون الرجوع بأي وسيلة واستنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبعض اللي لسه ما خدوهمش وما تلطوش هيتلطوا بكرة ولا بعده بحاول يشغلوا الناس، وهو جهاز قد وهو نظام قد تخصص في شغل الناس عن الحق وعن الخير بالباطل، الذي صنع حارس القديسين في الإسكندرية قبل هذه الأحداث الأخيرة جهاز أمن الدولة. وعجبا أن يسمى أمن الدولة، بل هو رعب الدولة وإفساد الدولة. يصنعه لماذا هذا الحدث المروع الذي يعلم فاعله أنه سيوقع فتنة بين أبناء البلد الواحد؟ وهذا يدل على تعاون هذا الجهاز مع الموساد، وأنه كان عميلا كله له الموساد. الراجل بتاع الموساد يقول مؤخرا: لقد أنفقنا، لقد كنا ننفق ملايين الدولارات لإزكاء الفتنة الطائفية في مصر، وإلا فالنصارى يعيشون في كنف المسلمين منذ 1400 عام، ولا حد سمع أن نصراني في مسلم دخل ذبحه ولا اعتدى عليه ولا عمل له حاجة خالص، ولا عمر ده حصل. بالعكس، النصارى واخدين حقوقهم في مصر أكثر من المسلمين، أكثر منهم، على الأقل الكنيسة مستقلة عن الدولة وليس لأحد عليها كلمة، بخلاف الأزهر، تلك المؤسسة العريقة التي تحمي حمى الإسلام، فإنها كانت ولا تزال إلى الآن تتبع الدولة، تتبع النظام. وبالتالي ما يريده النظام يتكلم به القائمون على هذه المؤسسة، سواء الأزهر أو الأوقاف أو دار الإفتاء. فما فيش حد، ولسه سيكون لي حديث في آخر حديث اليوم عن هذه النقطة. فما فيش حد إطلاقا عمره جاء على النصارى في مصر، هم عايشين وهم يعرفون جيدا أن الإسلام أنصفهم، المنصفون منهم يعرفون ذلك، وإن جماعة اللي كانوا في مصر قبل الإسلام الروم الرومان كانوا يضطهدونهم لاختلاف المذهب، اختلاف المذهبي اللي بين النصارى يوجب الكفر عندهم، ما بيقبلوش يعني ما يتحملوش بعض. الأرثوذكسي هذا يكفر الإنجيلي والإنجيلي يكفر البروتستانتي، فيش كلام. وكان الرومان اللي هم نصارى أصلا في مصر كانوا يذيقون نصارى مصر الذل والهوان، وكانوا قد سجنوا قسيسهم الأكبر فلما جاء عمرو بن العاص أفرج عنه ورده إلى كنيسته وقام معهم قياما حسنا، ولم يذكر أبدا إن في حتى عرض لهم إلا حالات فردية برضو في المقابل هناك ما يدعو إليها من استفزاز أو كذا أو كذا، لكن العقلاء عموما يعرفون هذا، ولم يحدث قط ما يؤدي إلى تلك الفتنة ولا إلى يعني الدعوة إليها أبدا، لا من مسلمين ولا من عقلاء النصارى. لكن بعض المتطرفين من النصارى قد يدعو لذلك أو قد يستخدم هذه الورقة في الخارج ليؤلب على البلاد لمصالح شخصية وأمور لا تخفى على أحد. فاللي فجر الكنيسة في إسكندرية أمن الدولة اللي هو كما قلت ينفذ المخطط الموسادي، وهم طبعا على خط واحد مع بعض، وهذا التفجير جاء في وقت حاسم، هذا التغيير هذا الذي جرى في وقت حاسم، كان الناس يومئذ مخنوقين من الانتخابات المزورة اللي جت طبال بتاع الحزن الوطني وفابريكها وعملها 99% للحزب الوطني للحزن الوطني، وطبعا دي جهالة، يعني يقول لك يعني اكذب كذبة وسويها، فالناس اختنقت اختناقا شديدا جدا، وكانوا جرى غليان فادح بين الناس. في نفس التوقيت أيضا كان استفتاء تقسيم السودان، واستفتاء تقسيم السودان وفصل جنوب السودان عن السودان لا يقل خطورة عن سلب فلسطين منه، قطعة من ديار المسلمين ضاعت، وكان المنتظر أن يكون لمصر، مصر الرائدة كانت رائدة أيام زمان، يعني دور في هذا الذي جرى، لكن حتى يعتموا على الأمر شغلوا الناس بهذا، وهذه طريقتهم الخبيثة. هناك بقية أذكرها بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. كان حديثنا قبل هذا الفاصل عن تلك المحاولات التي يحاول بها أعداء هذا البلد على شتى أصنافهم أن يضيعوا عليهم تلك المكتسبات التي حظوا بها بعد هذه الثورة التي جاءت بالتغيير، ونسأل الله أن يتم علينا هذا التغيير إلى ما هو خير. فكنا بقول أن اللي جرى في كنيسة القديسين هذا الذي صنعه أمن الدولة، وصنعه لأغراض، أولها أن يغطي على مصيبة الانتخابات المصرية المزورة التي فاحت رائحتها وكانت يعني في غاية البجاحة، وثاني بل قد يكون مثله أو أهم منه أن يشغل الناس عن تقسيم السودان، هذا التقسيم الذي جرى هكذا في الظل، كان يومئذ الناس مشغولين بالفتنة الطائفية وتفجير الكنائس والبتاع، كما قلت هذا نمط لم تعهده مصر أصلا، مسألة الفتنة الطائفية ده أمر غير وارد، اللهم إلا كما قلت أفعال شاذة من بعض الناس يعني مصرفين أو كذا وكذا، بعيد عن الخط العام أو بعيد عن النظرة الصيبة التي يعني ينتهجها عامة المصريين، والحمد لله رب العالمين. وفي نفس التوقيت كان لما تورط النظام البائد في حرب إخواننا الفلسطينيين في غزة ومنع عنهم كل شيء ووضع يده في يد العدو الإسرائيلي، المفروض يكون العكس، يعني الملك فيصل رحمه الله كما سمعنا في أول الكلام لما بلغه أن أمريكا تساعد إسرائيل قطع عنها البترول، مش وصل لهم بترول، مش وصل لهم غاز على حساب المصريين، لكن هؤلاء قوم كما قلت كان كل همهم مصالحهم الخاصة، ولو تعرضت مع مصالح الناس أو مع مصالح الأمة أو حتى مع دين الله عز وجل. وذا كان السبب الثاني، لكن بعد أن أتم هذا سأنتقل إليه. فلما وقفوا مع العدو الصهيوني ووضعوا مساكين غزة بين فكي بين يعني فكي الأسد، من هنا جدار ومن هنالك أيضا جدار وعدو جاثم، لما فعلوا ذلك ضج الناس وعاب عليهم الأقصون قبل الأبنين، يعني جماعة اللي كانوا هناك الكفار واليهود كانوا يعملوا مظاهرات ضد النظام المصري في أوروبا استقباحا لهذا الذي يجري، يا أخي ده يعتبرهم يعني ما بلاش مسلمين زيك، بعتبرهم يعني أي حاجة بني أدمين وخلاص، لو كانوا يهود ما يتعملش فيهم كده، مش مسلمين على دينك وعلى ملتك، وينبغي أن تناصرهم، والذي تساعد عليهم أعداء أعدائك وأعدائهم لكن هؤلاء قوم باعوا دينهم أصلا، فأراد أن يحسن وجهه القبيح من جراء هذا الفعلة الشنيعة، فقام وزير داخليته الفاشل الذي كان يدبر لكل هذا اللعب، ولهذا استقر في كرسيه وقتا طويلا لأنه كان خادم أمين لهذا النظام البائد الفاسد، قام بسلامته يقول أن كشفنا الفاعل الحقيقي لهذه المجزرة وأن القائم بها جيش الإسلام السلفي، وركز أو على السلف دي في فلسطين. أم الناس تعاطف تقول لك ما يستاهلوا بقى موتوهم، ده هيدمروا البلد بتاعتنا، لأن الناس عندنا عاطفيين جدا، والناس كأتباع كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا، أي كلمة بيصدقوا لها ما يظهر ما يعني يكذبها وممكن ما يبحثوش بعد كده، فيشيع بين الناس شعور عام ببغض الفلسطينيين وإخواننا في غزة وينقموا عليهم ويقول موتوهم خسارة فيهم الرحم، ده كانوا هيدمروا بلدنا. شياطين يفعلون أفعالا هؤلاء الشياطين لا تخطر على بال إبليس، يعني إبليس لو رأى ما يفعلون لاستغفر ولقال والله ما أمرتكم بكل هذا، كما ذكر ذلك الخطيب في ترجمة بعض من ترجمه في تاريخ بغداد، وذكرها ابن عدي في الكامل أيضا، قال إن الشيطان مر بمكان كذا في بغداد وكان معروفا بالفسق والفجور، فوقف عليه واسترجع. الشيطان معد كده في بغداد أيام زمان صلى الله عليه أن يدفع عنها السوء وأن يردها من أيدي الروافض والصليبيين، فإبليس معد كده لقاهم عمالين يعملوا حاجات زي اللي بيعملوها الجماعة بتاعتنا دول، فإبليس نفسه وقف عمال يستغفر يضرب كف على كف قول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم والله ما أمرناكم بكل هذا يا أهل بغداد. إيه دوت؟ نحن قلنا كده إيه الفجور دوت؟ إيه الإجرام دوت؟ فكذلك كان هؤلاء، كان هؤلاء اللي هم المفروض هم بيحموا البلد يعني وبيحموا المواطنين والشرطة في خدمة الشعب والداخلية ومش الداخلية، المفروض كان دورهم الحقيقي يعني، لكنهم كانوا يبيعون الشعب ويدمرون الشعب ويدمرون البلد. ولسان حال أحدهم يقول وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده أمورا ليس يحسنها بعدي. فده اللي حصل، ومن أجل ذلك قامت هذه الواقعة المفتعلة، ومش فارقة معهم بقى بلد تتحرق مش مشكلة البلد، الأهم حاجة إن هم يضبطوا أوراقهم وإن هم ينفذوا مخططاتهم البائسة في خدمة الغرب والشرق والأعداء بس. وفي قبل ذلك بمدة أحداث طابة أيضا تكشف الأوراق الآن التي كشفت من هذا الجهاز اللعين أن الذي قام بهذه الأحداث والتي راح بسببها عشرات الإخوة في سيناء واعتقلوا ونكل بهم وقتلوا، الذي قام بها أيضا وزير الداخلية ومباحث أمن الدولة بالتعاون مع ابن البيه بيخلص حساب مع شريكه في اللصوصية حرامية الغاز، بيخلصوا حسابات ان هم على حساب الشعب وحساب الناس وحساب البلد، مش مشكلة دي لعبة عزبة أبوه وما كانش فارق معاه حاجة، وكانوا بيجهزوا للسجون كانوا بيبنوا الآن سجون ضخمة جدا عشان لما تيجي الانتخابات الرئاسية في شهر 9 القادم اللي كان هينطق من غير ما حد ينطق، هو كان الحزب الوطني والنظام كان بيدبر لمذبحة للسلفيين والإخوان، السلفيين جيش الإسلام السلفي هو اللي دبر هو اللي عمل اسكندرية، والإخوان هم اللي بهدلوا البلد وعملوا وسووا الانتخابات اللي مش عارفينه بتاعه وعملوا شغب وهيجوا الناس وعملوا اشاعات كاذبة على الحزب الوطني ان هم ناس محترمين قوي والكلام من ده يعني، فكان الخطة ده يحصل، ولكن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هم عمين يمكروا في الخفاء لكن غفلوا على عن أن الله تعالى يمكر بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وكفاه أن يقول له كن فيكون، فهذا الذي جرى كله ما تم إلا بإرادة الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، يعني المعطيات وأي واحد باحث في السياسة أو ناظر فيما يتعلق بالمظاهرات أو الانقلابات أو الثورات أو التغيرات لو عرض عليه تلك المعطيات التي قامت عليها تلك الثورة لقال لا يمكن أن تنجح أبدا، تنجح إيه؟ جهاز متخصص في قمع الناس 30 عاما. إزاي ده يحصل؟ إزاي الفتاة في يومين ثلاثة يبدأ يتراجع للخلف ويتهاوى ويبدأ يخلع ملابسه ويرميها ثيابا ثيابا، يقول لهم خدوا نائب مش عايزين، طب خدوا رئيس وزراء جديد خليه لك، طب مش هترشح عنك ما ترشحت، طب ابني مش جاي في 60 داهية عنه ما جه، احنا عايزك تمشي انت. ما كان يتوقع احد ان الامر يصل لهذه الدرجة وبهذه السرعة وبهذه المعطيات. اما ايه اللي حصل؟ صحيح الشباب لهم دور كبير دعوا لذلك الامر والشعب وقف وراءهم، ولكن الذي مكن لكل هذا الله الذي قص علينا في كتابه نظير ذلك في قصة فرعون، وبرضه في نفس المكان في مصر، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، قسم مصر قسمين، بنو إسرائيل جماعة الغلابة أهل الدين اللي ربنا قال فيهم وفضلناكم على العالمين وكانوا أبناء الأنبياء ساعة إذن، والقبط لما سكان مصر، وكما قلنا مرارا إن قبطي معناها مصري ملاش معنى ثاني، قبطي مصري لأنها نسبة إلى قبطائيم ابن مصرائيم ابن سام ابن نوح، مصرائيم ابن سام ابن نوح هو أول واحد دخل مصر، هو اللي قاعد في مصر وعلى اسمه سميت مصر، مصرائيم ابن سام ابن نوح، وخلف قبطائيم وإليه نسب كل سكان مصر، فسكان مصر اسمهم الأقباط ملاش علاقة بالديانة يعني، ده اسم هذا الساكني هذا البلد. لما كان بنو إسرائيل في مصر كان الأقباط فيهم يهود، لما جاء المسيح عليه السلام ودخل ودخلت مصر النصرانية تنصر الأقباط كثير من الأقباط، لما دخل الإسلام والفتح الإسلامي لمصر أسلم الأقباط، فقبطي مش معناها نصراني كما قد يظن البعض، لا قبطي يعني مصري خلاص. فاللي حصل إن فرعون قسم الناس قسمين، الأقباط اللي هم أهل مصر يعني أهل مملكته وحاشيته ودول أهل العلو اللي فوق، وبنو إسرائيل دول الخدم أهل الدين كما كان يصنع صاحبنا أهل البلطجة حبايبه المجرمين الهلابين اللي عمين يهلبوا هنا وهناك وكانوا البلد دول اللي معاه على الحجر، وأي حد نظيف يدخل وزارة يمشي بعد أسبوع بعد شهر يلا برا، ملوش لازم هيقعد يعمل إيه؟ جاي يصلح البلد، قال احنا مش فاضلين للكلام ده، نعم عندنا ما هو أهم مصالحنا، أصل عيش دول يفكر نفسه مصلح ولا حاجة، وجماعة الإسلاميين دول البعبع إسلامي يعني بعبع يعني ما تنطقش يلا، وكانوا يتخصصون كيف يهينون الإسلام وأهله، فكده جهاز الشرطة يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تثقيف وتعويض على الوضع الجديد. وقد أحسن وزير الداخلية الجديد حيث نشر عنه أنه ستتقدم الشرطة باعتذار للشعب المصري عما جرى، وهذا تصرف في محله أحييه عليه، ده الطريق. الشرطة أخطأت كثيرا في حق الشعب، كثير منهم طبعا كان فيهم شرفاء بس قليلون في هذا الزخم الضخم، فالواجب أن تعتذر، يعتذر المخطئ ونفتح صفحة جديدة يتعاون فيها الشرطي الجديد مع المصر الجديد. خلاص المصر بتاع زمان اللي كان بيتضرب على قفاه خلص ما عادش منه، نفض عن نفسه التراب وانتفض المارد من غفوته، ولن يسمح لأحد قط بعد اليوم أن يهينه، خلص خلاص القديم ده ما عادش منه، خلص ما عادش موجود منه في الأسواق، بقى في المصر الجديد العزيز. وكذلك محتاج شرطي محترم على العين والرأس يجي يحفظ الأمن ويقوم بدوره مع التعاون التام والحب والود كما هو الأصل، ده الطبيعي اللي في كل الدنيا يعني. فاللي لسه مفكر بدماغي امبارح ان هو سعادة الباشا والبيه وكلهم خدم عندنا واحنا اسيادهم كما قال بعض مدير الامن وسجلت له، لسه مفكر بهذه الدماغ ملوش مكان، ما يجيش يقعد في بيتهم، يتخلى عن هذا المكان ويقعد في بيتهم احسن له. فنحن نقبل الشرطة على العين والراس، لكن الشرطة الجديدة التي تقدر هذا الشعب التي جاءت لخدمته والذي يتعاون معها، انهم ابنائنا واخواننا وآباؤنا، هم مش جايين من كوكب آخر يعني، لكن استطاع النظام المفسد أن يعمل لهم غسيل دماغ، وبقى الشرطي فاكر نفسه أيا كان منصبه من أول من أقل درجة وأقل رتبة، مفكر نفسه رئيس الجمهورية، لابس لباس رئيس الجمهورية يعني، فيبيعوا الشيء في الخل، وممكن أمين شرطة يوقف ناس على بالك كلها على رجل، لأنه عارف أنه هو مش هيخلص. لو بتكلم هاي بلطج ولا بلطج هيدخله ويعمل فيه وسوي، فإحنا لا ده خلاص انتهى. ففرعون كان عامل كده برضه، على في الأرض تكبر وتجبر وشايف نفسه قوي، يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غير، وجعل أهلها شيعا فريقين، فريق معاه أهل الـ أي حاجة إلا الحاجات الـ يعني ما ترى النظام يكرم العلماء نادرا جدا، لكن تلاقي النظام بأكمله يذهب يتلقى لعبة الكورة وهم خسرانين، يعني خسروا الماتش وقابلهم بنفسه ويعطي كل واحد مليون جنيه على حساب مين؟ على حساب مين يعني؟ الشعب اللي مش لاقي ياكل، اللي الموظفين رواتب بعضهم 300-400 جنيه ومش عارفين يرفعوهم 10 جنيه، ويروح يعطي مليون جنيه للعيبة اللي جات خسرانة، ده على حساب مين يعني؟ ما مش خسران حاجة، ما يدفعش من جيبه، والبلد دي ما حدش بيحاسبه، ده لو حد بيحاسبه كان وقف وكان حاسب نفسه قبل أن يحاسب، وعفوا يعني اللعيبة يعملوا للبلد كسبوا أو بعدين يعني فيما هو أهم. عندنا تعليم واقع، عندنا كل حاجة واقعة، صحة واقعة، مستشفيات ضايعة، فلو في معانا فلوس نصرفها على اللعيبة كده ونكرمهم هم جايين خسرانين نقيم بها البلد، الطرق البايظة يعني سفه، بس ما حدش بيحاسب. فله حق، حق له أن يفعل ما يشاء. ما بقولك قالوا لفرعون إيش فرعانك، ما لقيتش حد يلمني، كانش حد بيقدر يقف وشه، بالعكس ده كله يقول له يعني طلبات سعادتك أوامر وأحلامك أوامر كمان. وطبعا الجماعة اللي هم العبلة الشيطان، هؤلاء الحاشية النجسة، هو يشوف بس بيفكر في إيه يسبقوه للشر ويزينوه له حتى يكسبوا رضاه. إيه يا باشا ده شوية يا باشا، عايز تاخد مليون شوية يا باشا، خد مليار يا باشا، أنت تستاهل كل خير، أنت شايف بلد كلها على كتافك، هم دول يستاهلوا حاجة؟ هؤلاء الأباليس الصغار. فهكذا كان يفعل فرعون، على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، جماعة الغلابة بقى ما لهمش ظهر، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وانظر ماذا قال الله عز وجل عندما أراد أن يغير، ما زاد على أن قال كلمة، قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. خلاص عصر الظلم انتهى، لقد أراد الله، والذي إذا أراد فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، جماعة الغلابة دول اللي كانوا بتضربوا خلاص كان زمان، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، مش بس كده كمان، ونمكن لهم في الأرض، يبقى هم اللي فوق والمجرمين يبقوا تحت. عجيب، يطلع بعض الإخوة اللي كانوا مسجونين في قضايا الظلم، بعض الإخوان وبعض الجماعة بتوع الجماعة الإسلامية، الناس دي كلها ظلمت ظلما فادحا، سجنوا من غير محاكمة أو بمحاكمة عسكرية ظالمة، وما فعلوا شيئا أصلا. يعني ما قال أحداث الكنيسة للقديسين، خدوا لم نص سلفيين سجنوهم وموتوا بعضهم في السجن في التعذيب، وما هم عارفين مش عملوا حاجة. العجيب ان هو العجيب ان المجرم اللي عمل الجريمة دي فهم كويس جدا جدا ان هو اللي عملها، ان هؤلاء براء ما عملوش حاجة خالص، وبيضرب برضه وبيعذب وبيعلق وبكهرب، ما هذول البلاش دول ما لهمش قيمة. فمن عدل الله تعالى ولطفه بعبيده ان هو اراد ان يمكن لهؤلاء، يطلع هؤلاء المظالم ويقعد مكانهم حبيب العدلي واحمد عز واخوانهم من اهل الفساد مجرم البلد. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. وهكذا الايام، فمفيش حد ينسى نفسه يعني وفكر ان هي دايما اي حد هيمشي، فالمرء ينبغي أن يقدم لنفسه ويحسن حتى يحسن الله إليه. لكن الله تعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن الله تعالى يمهل ولا يهمل. فالله تعالى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وانظر تقدير الله عز وجل وترتيبه لهذا الأمر على خلاف الأسباب السائدة، وهذا وجه الإعجاز. هو كان النظام ولا حتى أنظمة العالم كلها تتصور، ده أمريكا اللي هي تزعم أن يعرف كل حاجة وعندها كل حاجة معروفة ومخططة وملأبة العالم ومعاهم مش عارف البتاع دوت الاستخبارات الأمريكية والجهاز السرية والقمر الصناعي بيراقب الناس في في بيوتها، العك ده اللي اتكشف كذبه من أيام أحداث سبتمبر وضربوا على أفاهم في وسط بلدهم، يعني سواء كان مزاجهم أو غير مزاجهم ده الآن مش موضوعنا يعني. فكانوا برضو الآن مشدوهين بيقولوا إيه اللي حصل، إزاي ده حصل، حصل إمتى، هو في إيه يا جماعة، إحنا كنا خايفين من الإسلاميين دول البعبع، طب الإسلاميين مش عملوا حاجة، ما في كلهم في السجن الحمد لله، هم مطمئنين قوي يعني، واللي بره متربط ومراقب، تليفونه مراقب وبيته مراقب وكل حياته مراقبة. أمال إيه الناس دي، إيه اللي جاب الناس دي في الشارع؟ أتاري هؤلاء قوم لم يحتسبوهم وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، فأتاهم الله هذه الأنظمة الخاسرة أتاهم بما لم يحتسبوه، ما كانش مخطط إن هيجيلهم الفيسبوك حد، لا دول الشباب اللي هو مش بتكلم معهم خالص، سيبهم براحتهم، يقول لك دي مش عندهم أي أفكار انحرافية ولا إرهابية ولا بيفكروا في دين ولا في خلافة ولا لا لا لا، دول اللي بيبعتوا نت وشات وكلام وفيسبوك وتويتر وحاجات من دي، فما كانش حاططهم في حساباته. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فالله تعالى إذا أراد فلا راد لإرادته ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويختار، وده من سننه في خلقه. الناس فكر لما الموضوع بيظلم أو كده خلاص، وكان بعض الناس سبحان الله يفتن بسبب هذا، الجماعة اللي كانوا اعتقل بعضهم بسبب الإسلام وسبب الدين والدعوة للدين، كان يعني حدثني يعني بعض إخواننا الكرام يقول إن بعضهم كان ربما يرتد عن الإسلام، يفتن عن دينه، يقول يعني يا رب أنا يعني كنت بحارب من أجلك وسيهم يعملوا فيها كده، يعني أنا اللي كنت بأدعو إليك وكنت بعمل لك ودخلت السجن عشان من أجلك، تسيبهم يعملوا فينا العذاب ده كله، وجماعة الرقاصين برا عايشين مكرمين بالروض عايزين سلام في الشوارع، فما كانش مستحمل قلبه ففتن، نسأل الله العفو والعافية ولا يزيغنا بعد إذ هدانا. فالبعض أحيانا بيقنط، لا يعني الله تعالى حكم عدل ويغير ما بين طرفة حال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال، يعز ويزل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء، ما فيش حد يسيبه بمزاجه، كلهم يسيبوه غصب عنهم، إن الله تعالى قدر وأراد. أنا أريد أن ألفت نظر إخواني وقد انتهت الحلقة، إلى موعدنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، سنبدأ في ذلك الموعد القادم حملة لا بد منها تكملة لهذا الذي نحن فيه. نقولنا في أول الكلام أن ينبغي أن نبدأ من حيث ينبغي أن نبدأ، حنستغل اللي جرى، جرى ده جرى من غير تقدير أحد، بتقدير الله عز وجل، وحاجة ما كانتش عبالة على الخاطر، ده حلم كنا صرنا فيه، ينبغي أن نستغله لنسير الطريق الصحيح الذي يبدأ من هنا، يبدأ من علم العلم، طريق الإصلاح وبناء الدولة الإسلامية مع الأخذ بالمعطيات الموجودة واستغلالها، لكن الطريق الرسمي يبدأ من هنا، من البداية، من عندك، من عند كل واحد منا، يبدأ من القاعدة، من التربية والتصفية، فإحنا سنمشي على هذا الطريق، وده يستدعي أن ينصلح حال دور العلم. وأكبر دار للعلم شهدها العالم الإسلامي هي الأزهر الشريف، تلك المؤسسة الفخمة الضخمة التي رفعت رايات الإسلام ونشرته في ربوع الأرض ولها على كل معاهد الدنيا يد. هذه المؤسسة العريقة أصيبت في مقتل ولا تزال مصابة، ويحتاج الأمر إلى ثورة للإصلاح، وهذا وقت الإصلاح، بدأت ساعة الإصلاح، فسيكون لقاؤنا القادم إن شاء الله عز وجل حول هذه القضية وما يتلوه من يعني من حلقات دام الأحد القادم إن شاء الله، وما يتلوه سيكون محور ارتكازنا الحديث والسعي الحثيث لإصلاح الأزهر بكل ما يكلفنا ذلك مهما كلفنا، سنسعى إلى هذا الأمر لأن هذا الآن واجب الوقت، ونحن لا ندعو إلى عنف ولا إلى يعني الحق على أحد ولا شتم أحد ولا سب أحد، ولكن الحق حق أن يتبع. أسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يحفظنا وديارنا من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.